ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا آخر حديث توقفنا عنده هو ما يتعلق بكتاب النكاح في باب ما جاء في استئمال واستئذان المرأة للنكاح. ذكر المصنف المقدسي رحمه الله حديث أبي هريرة الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وتكلمنا على ما يتعلق بهذا الحديث فقها وفوائد. بعد ذلك ذكر الإمام رحمه الله تعالى بابا آخر يتعلق بالنكاح، باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. والحقيقة أن الحديث الذي ورده هاهنا له علاقة بالنكاح، كما أن له علاقة أيضا بالطلاق. فيورد عند العلماء كتب الحديث وفي كتب الفقه في أبواب النكاح لما فيه من بيان نوع من الأنواع التي يحرم نكاحها، وهي المطلقة ثلاثة: لا تنكح إلا بعد إذا وقع نكاحها لزوج آخر، ثم طلقت أو توفي عنها أو غير ذلك. فها هنا لا يمكن لزوجها الأول أن ينكح، كما أن له علاقة أيضا بالطلاق. الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هجبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدنا أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فقالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى، يعني خالد بن سعيد: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث خرج أو رواه البخاري ومسلم. صحابي الحديث عائشة رضي الله عنها، وترجمناها غير مرة. وذكر في الحديث كذلك صحابة آخرون: امرأة رفاعة القرظي. امرأة رفاعة القرظي اختلف في اسمها على أقوال خمسة: قيل هي تميمة، قيل اسمها تميمة بنت وهب بفتح التاء، وقيل بالضم تصغيرا تميمة، وهذا جاء في حديث مرسل عند مالك، كذلك في الموطأ، كذلك رواه ابن وهب والدارقطني في الغرائب والطبراني. وجاء، وهذا الذي جزم به الحافظ بن حجر، وقيل اسمها سهيلة، قال ابن حجر وهذا تصحيف، وقيل اسمها أميمة، وقيل أبدلت الهمزة من التاء إلا الصحيح بالتاء، وقيل اسمها عائشة، وقيل اسمها نعيمة أو نعيمة. والأول هو الأظهر الذي جزم به الحافظ بن حجر. قال ابن عبد البر: لا أعرف عنها شيء سوى أنه جاء ذكرها في قصة في قصتها مع زوجها رفاعة القراضي. وأما رفاعة فالصحيح أن اسمه هو رفاعة ابن سموأل، وقيل بالشين المعجمة سموأل أو سموأل القراضي رضي الله عنه وأرضاه. وهناك رفاعة آخر وهو رفاعة ابن وهب ابن عتيك، وهذا نظري النضري أو النظري، ومن اللطائف أنه وقعت له نفس القصة مع امرأة وهي ابنة عمه، طلقها فبت طلاقها، فكان الذي تزوجها هو عبد الرحمن بن الزبير نفس الذي تزوج امرأة رفاعة الأول. وبعضهم قال القصة واحدة، ولكن حافظ بن حجر رجح أن القصة تختلف. فهناك رفاعة ابن سموأل هذا قراضي، وهناك رفاعة ابن وهب ابن عتيك وهذا نضري، وزوجته هي ابنة عمه بخلاف الأخرى. وعبد الرحمن بن الزبير قد تزوج كل منهما وورد فيهما نفس القصة. وكذلك في الحديث عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير هو ابن باطا القراضي أيضا المدني، وهو غير عبد الرحمن بن الزبير ابن وهب، غير عبد الرحمن بن الزبير ابن زيد ابن أمية العوفي، هو غير هذا كما قال النووي. المحققون كما قال ابن عبد البر أيضا أنه عبد الرحمن بن الزبير بن باطا، خلاف لما ذكر ابن نعيم بن مندى وغيرهما أن عبد الرحمن بن زيد ابن زبير بن زيد العوفي. فالصحيح الأول ابن باطا يقال باطا. كذلك في الحديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه المشهور الصحابي الجليل عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة صحابي الجليل صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخليفة المسلمين وأحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضائله كثيرة عديدة ذكره تبارك وتعالى في كتابه الثاني اثنين ثم في الغار، وله من الفضائل الشيء العظيم. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفاته سنة 13 من الهجرة. وذكر فيه ذكر خالد بن سعيد، خالد بن سعيد هذا هو ابن العاص بن أمية قرشي أموي أسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قيل هو رابع من أسلم، قيل هو ثالث من أسلم، وقيل الرابع وقيل الخامس، فباشر إلى الإسلام، وممن هاجر هجرة الحبشة. وبعد أن علم أبوه بإسلامه أرسل على إثره إخوته فأتوا به إليه وضربه وجعل يضربه بالدرة وبالعصا على يده وعلى رأسه حتى انكسرت العصا عليه، وذكر له أنه آمن بهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقال غرب عنك عني وجهك ولا ألقك، ومنعه من أن يطعم عنده أو أن يأتيه أحد من أهله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول إسلامه أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ما الذي جاء به، فذكر له الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، فآمن به وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أن بعض أقاربه مرض فدعا الله لئن برئ من مرضه هذا لا يعبد أحد إله محمد ابن أبي كبشة، فقال خالد بن سعيد اللهم لا تشفه، فمرض أو فمات من مرضه ذاك. فخالد بن سعيد ممن أسلم مبكرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء من الصحابة الكرام المذكورون في الحديث. من غريب الألفاظ في الحديث قولها بت، البت القطع والفصم والفصل، وجاء بيان المراد هاهنا في حديث عند مسلم أطلقني آخر ثلاث تطليقات. وهنا مسألة يختلف فيها العلماء، وهو الطلاق بالبتة هل يقع ثلاثا أو لا، وهذا يدخل في كما ذكرت في باب الطلاق، في باب الطلاق أو مما يتعلق بفقه الطلاق. والمراد مسألة ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق، وهذه يقسمها بعض العلماء إلى قسمين، وبعض العلماء يقسمها إلى ثلاثة أقسام، ومنها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل اختلاف. فالقسم الأول الصريح، صريح ألفاظ الطلاق، وهي بالاتفاق ما جاء في الكتاب، الطلاق والتسريح والفراق، فأمسكوهن بمعروف أو سبحوهن أو فارقوهن، فإن طلقتموهن، جاء لفظ الطلاق ولفظ التسريح ولفظ الفراق. والطلاق محل اتفاق على أنه لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، ومثل ذلك لفظ التسريح والفراق، وإن كان بعضهم يرى أنه إن لم يقصد قد لا يقع، لكن الصحيح أنه لفظ صريح وهو الذي جاء في الكتاب. القسم الثاني وهو الكناية، وهو أن يذكر لفظا يفهم منه الطلاق، وقد لا يكون كذلك، فهذا لا بد فيه من النية، كأن يقول إلحقي بأهلك، اذهبي إلى والديك، قد انتهى الأمر بيننا، وهكذا، فهذا يحتاج إلى نية كما سيأتي بيانه في كتاب الطلاق. وفيه المعاريض، بعضهم يجعلها من الكناية وبعضهم يجعلها مفصولة، أن يعرض بماذا؟ بالطلاق، التعريض به، احتسب العدة، ابدأي في حساب عدتك، هذا تعريض بالطلاق ونحو هذا. وهناك ألفاظ محل خلاف، كأنت أو البتة، لفظ البتة أو طلقتك أو حبلك على غاربك، الأمر بيدك، أنت خلية، أنت برية، ألفاظ كثيرة فيها محل خلاف بين أهل العلم. فلفظ البتة هنا أي طلقها الطلقة الثالثة، ولهذا بعض أهل العلم يقول أن لفظ البتة يفيد الطلاق الثلاث والبينونة الكبرى، أخذ من هذا الحديث طلقني فبت طلاقي، وفي حديث آخر أيضا حديث ركان أيضا جاء لفظ البتة، لكن فيه ضعف، فيه ضعف على الصحيح. فقولها بت طلاقي أي طلقني آخر ثلاث تطليقات، ولهذا الأخذ من هذا الحديث أن قول الزوج لامرأته أنت طالق البتة، فهذا يعني وقوع البينونة الكبرى، هذا غير صحيح، بعيد فقهيا، بعيد القول به، ضعيف، واستفادته من هذا الحديث بعيدة، لأن الرواية جاءت عند مسلم مفسرة مبينة، طلقني آخر ثلاثة تطليقات، والقصة واحدة، رفاعة وزوجته وتمام القصة. فيفسر هذا بذا، أما حديث ركان فسيأتي الكلام عليه. نعم. قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب. طيب، عبد الرحمن ابن الزبير، أنا قلت الزبير بالضم، نعم، قال الزبير بالتكبير بالفتح الزائد. قالت إنما مثل هدبة الثوب، نعم، يعني أن عبد الرحمن بن الزبير هذا الرجل الثاني الذي تزوجته لا تجد فيه وعنده ما يعني يكون من حق المرأة في الجماع، مثل هدبة الثوب، الهدبة بضم الهاء وإسكان الدال، وهي طرف الثوب الذي لم ينسج، شبهوها بهدب العين، هدبة العين، الأهداب هذه، يعني أن قال إنما معه مثل هدبة الثوب، وأخذت بثوبها وأرته وبينت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس معه في عضوه ما يكون به تمام الجماع. سيأتي ذكر الفوائد في الحديث وبعض الأحكام، وإن كان فيها استحياء، لكن يحتاج من يحتاج إلى بيان الحكم أن يفصح عن ذلك. فأرادت بقولها هذا أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، قال قوله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، الإشارة إلى لذة الجماع. العسيلة بفتح السين تصغير عسلة كناية عن الجماع، وشبه لذة علاج الذكر في الفرج ومغيب الحشرة في الفرج بلذة العسل وحلاوته، هذا المقصود من اللفظة هذه. فالحديث معناه في الجملة أن هذه المرأة امرأة رفاعة كانت تحت رفاعة ابن سموء القرظي رضي الله تعالى عن الجميع، وطلقها آخر ثلاثة تطليقات، يعني طلقها وراجعها وطلقها وراجعها ثم طلقها، الثالثة بانت منه بينونة كبرى، فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير. ولما أتت فكان إذا يعني في قربه منها ليس معه ما يعني يتم أمر الجماع، فشكت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما وقع لها مع رفاعة حيث طلقها، ثم نكحت عبد الرحمن هذا رضي الله عنه، ولم يستطع أن يمسها لما ذكرت من ضعفه وما جاء في الحديث. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، حيث جهرت بأمر قد يستحي أن يذكره حتى الرجال، فكيف بالنساء؟ صرحت بأمر يستحيا منه عادة، وفهم أن مرادها في هذا أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، حين ظنت أنها يكفي ذلك بعقد النكاح. فلما قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني لم يمسها ولا جامعها ولا وقع منه انتشار وإيلاج، فإذا لا يوجد، لم يوجد مثلها. فإن كنت تظنين أنك يجوز لك أن ترجع إلى الزوج الأول دون أن يقع الإيلاج وما جاء في الحديث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فهذا لا يقع، لا يصح، لا بد من ما جاء في الحديث. فقال أبى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بأنه لا بد لحل رجوعها إلى رفاعة من أن يطأها زوجها الأخير عبد الرحمن بن الزبير. وهذا الحديث دار بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الباب خالد بن سعيد الأموي القرشي رضي الله عنه، فسمع وينتظر الإذن له بالدخول، فسمع ما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنادى خالد أبا بكر وهو متذمر منزعج مما ذكرته المرأة، قال أما تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله، ما تجهر به، هكذا جاء في الروايات، ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ هنا إلى ما تهجر به من هجر القول، وهو الكلام البذيء الفاحش، ذكره الداودي، لكن ذكر حافظ حجر أن أكثر الروايات بل كل الروايات على لفظ ما تجهر من الجهر، أي تقول هذا الذي يستحيى منه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما كان لهم وعندهم من الهيبة للنبي عليه الصلاة والسلام وجلاله وعظامه وإكباله واحترامه والأدب معه صلى الله عليه وسلم. لكن الحاجة أحوجت المرأة إلى أن تذكر هذا الذي ذكرته، ولذلك كان منها مثل هذا الجهل بهذا الكلام. فهذا هو حاصل الحديث، فيدل الحديث على فوائد. الأولى أن القول بت طلاقي أي طلقها الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة كما تبين في الروايات الأخرى، وهذا يدل على أن الزوج إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة لا يصح أن ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الزوج الثاني من غير اتفاق للتحليل كما سيأتي فجاز لها أن ترجع إلى الأول. نعم، كما قال تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها القوم يعلمون. نعم طيب، فقوله تبارك وتعالى فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أو قبل ذلك فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما المقصود بالنكاح هنا؟ المقصود بالنكاح هنا الوطء، الجماع، الإيلاج، مغيب حشفة الذكر في الفرج، لا بد من ذلك. وقال أهل العلم كل لفظ النكاح الوارد في القرآن الكريم المراد به العقد إلا هذه اللفظة في هذا الموضع، والذي دل على ذلك الحديث، فإنها قالت ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبي، فقال لا، لا يجوز أن ترجعي إلى زوجك الأول حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. إذا قالت قد تزوجت، ما معنى الزواج؟ وقوع الوقع، وقوع العقد. فإذا المطلقة ثلاثا إذا تزوجت آخر وطلقها فلا يكفي أن يكون بينهما العقد فقط، لا بد من الجماع، فلا يكفي مجرد العقد. وقد نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع في هذا، أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل لزوجها الأول، فلا تحل له حتى يجامعها الثاني. والمراد من الجماع قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وقوع اللذة بمغيب الحشفة في الفرج، ولو لم يقع ويحصل إنزال المني، وهذا نقل عليه الإجماع والاتفاق، ولم يخالف في هذا أحد إلا ما نقل عن الحسن البصري قال لا يكفي الإيجاد، لا بد من الإنزال، أخذا من تذوق عسيلته، يعني أن يكون إنزال المني، وهذا في الحقيقة يرى بعض العلماء أنه قول شاذ به الحسن البصري وخالف، والذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه الواجب هو الإيلاج فقط، وحكي وحكى أهل العلم على ذلك الإجماع. وكذلك خالف بعض العلماء أو خالف أيضا سعيد بن المسيب فقال يكفي العقد إذا طلقت الطلقة الثالثة، فإذا اعتدت ثم بعد ذلك تزوجها رجل آخر ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فما دام العقد قد وقع فإنه إذا طلقها جاز أن ترجع إلى زوجها الأول، وهذا منقول عن سعيد بن المسيب ورواه عنه بأسانيد كثيرة ابن أبي شيبة، وجاء عند سعيد بن منصور في السنن، قال أهل العلم أنه ثابت عن سعيد بن المسيب، ووهم بعضهم فجعله سعيد بن جبير، فوهم آخر وجعل القول منقول عن الإمامين، وإنما هو منقول عن سعيد بن المسيب فقط. وهذا قول كما قال ابن المنذر وغيره، لا نعلم أحدا من أهل العلم قال به إلا سعيد بن المسيب، وهو في ذلك وافق الخوارج، الخوارج يقولون به. لكن لا يكون في هذا مغمزا ولمزا في ابن المسيب رحمه الله تعالى، فهو من أئمة السلف وعلماء السلف وأئمة السنة رحمه الله تعالى، عالم نحرير، محدث فقيه، عالم ورع، عابد زاهد، وهو صهر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقول العالم وإفتاء العالم بفتيا أخطأ فيها ووافق فيها فريق طائفة من طوائف الضلال، لا يحكم عليه بالضلال، لا يلزم أن يحكم عليه بالضلال، اجتهد وأخطأ ولم يقل أحد أو يعرض أحد بسعيد بن المسيب، وقالوا أخطأ في هذا، شذ في هذا. ومثل ذلك كثير من أهل العلم، مجاهد بن جبر كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، إمام عالم محدث فقيه مفسر، تلاميذ ابن عباس، أنكروا عليه أمرين، تفسيره لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ثواب ربها، وتفسيره المقام المحمود بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهي مسألة محل خلاف. ابن عبد البر يقول هذا مما أنكر على مجاهد، والمسألة فيها خلاف ليس محلها. والأول تأويل النظر والرؤية أنهم يرون إلى ثواب الله عز وجل، هذا أنكره عليه، مع ذلك ليس فيه الجزم والتصريح أن ابن المسيب ابن المجاهد بن الجبر ينكر رؤية الله عز وجل في الجنة أبدا. ومع ذلك يعني تحفظ مكانته ومقامه وكرامته، هو من أئمة السلف، لا يغمز ولا يلمز، لا يطعن فيه، إذا جئنا لمسألة قلنا خالف وأخطأ، لأنه عرفت أصوله اجتهاده وابتغاء الحق وموافقة الحق جملة، الخطأ والخطأين والثلاث والأربع والست والسبع والمئة في عموم منهجه وأقواله لا يحكم به على أنه من الفرقة الفلانية. كما أن قول بعض الفرق المنحرفة الضالة قولا ما توافق فيه أهل السنة والجماعة لا يثبت لها أنها على السنة وأنها ليست من الفرق الضالة. لما نأتي إلى الأشاعرة أو إلى المعتزلة أو إلى المرجئة أو إلى القدرية والجبرية أو الجهمية أو كذا، فربما في بعض المسائل قد نجده يوافقون أهل السنة في قول ما مثلا، فهذا ليس بالضرورة يلزم أن يكون تزكية لهم وأنهم على السنة وهو إلى آخره، لا، لأن أصولهم أصولا هي أصول مبتدعة، ولربما قد وصلوا إلى الحق الذي وافقوا في أهل السنة لكن لا من طريقهم، لأن أصول مبتدعة على غير أصول السنة، يقدمون علم الكلام والفلسفة والمنطق، يقدمون العقل على النقل، يطعنون في الصحابة، يطعنون في السنة إلى غير ذلك. نعم، من فوائد الحديث أيضا ابن جبير، نعم من الفوائد قال بعض أهل العلم أنه لا بد حتى تحل لزوجها الأول من الإيلاد ووقوع الانتشار، ودون الانتشار لا تحصل اللذة المشترطة. قال بعض العلماء لا بد من وقوع اللذة من الطرفين، تذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك، قال فلو أنها وطئها وهي نائمة ولا تشعر بهذه اللذة لا يكون في ذلك إحلالا للأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، وبعض العلماء قال ذلك ليس يلزم ويظهر أن هذا أقرب، والمقصود هو وقوع الإيلاج. كذلك من فوائد الحديث أنه لا بأس بالتصريح بأشياء يستحيى منها للحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد أقرها وتبسم من كلامها. ولما تكلم خالد بن سعيد رضي الله تعالى عن الجميع لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فيحتاجت إلى أمر وبينته وذكرته. من فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد الحديث جواز شهادة المختبئ، جواز شهادة المختبئ، وهي محل خلاف، فمن العلماء من أجازها كعمر بن حريث وغيره، ومنعها بعض العلماء كأبو حنيفة والشافعي في قوله القديم، وأجازها في القول الجديد، ومنعها كذلك الشعبي. شهادة المختبئ من كان مختبئا وشهد بما شهد، أو كانت شهادته وهو مختبئ، فمن بعض العلماء منعها وبعض العلماء أجازها، أخذوها من هذا الحديث كما ذكر ذلك الإمام البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبئ. وجه ذلك أن خالد ابن سعيد كان عند الباب وسمع بقولها الذي تقوله، فقال ونادى أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك لو كان شخصا مختبئا وسمع أمورا وشهد فهل تجوز شهادته أو لا؟ بعض العلماء أخذ جواز الشهادة من الحديث، وبعض أهل العلم قال لا، وإنما يشهد بما سمع لا يشهد على الحقيقة، يقول أشهد أني كذا أو أنا شهيد على كذا، وإنما يقول أشهد أني سمعت كذا. ولهذا الشعبي قال لا تجوز شهادة المختبئ، وقال السماع شهادة، ففصل بعض العلماء في ذلك فقالوا برد شهادة المختبئ لما فيها من المخادعة، وأما شهادة السماع فتقبل. فماذا يقول؟ لا يقول أشهد أني شهدت كذا وكذا، وإنما يقول أشهد أني سمعت. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. من فوائد الحديث جواز هذا اللباس الذي فيه الهدبة، قال البخاري في كتاب الصحيح باب الإزار المهدب الذي فيه الهدبة، وهو ذكر طرف الإزار الذي يكون متدليا، ولهذا ذكر بعض العلماء أنهم كانوا يلبسون الثياب أو الإزار المهدبة أي غير المكفوفة، غير المكفوفة، قالوا يجعلونها مرخاة صيانة للثوب من الفساد وهي غير المكفوفة. نعم. وفيه تبسمه عليه الصلاة والسلام وضحكه صلى الله عليه وسلم، والحديث مليء بهذه الفوائد الجليلة العظيمة. نعم. الحديث أيضا فيه الإشارة إلى مسألة من مسائل الطلاق، والمؤلف صاحب الكتاب الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أبو محمد رحمه الله لم يذكر حديث الطلاق الثلاث في كتاب الطلاق، وهنا فيه إشارة إليه، فلعلنا نتطرق إليها إن شاء الله تعالى، لكن في درس لاحق نتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا لعلنا أيضا نذكر مع ذلك ما يتعلق بنكاح التحليل، لأن المصنف رحمه الله تعالى لم يورده ها هنا، والحديث إشارة إليه لا تحل له حتى الحديث تذوق سيدتك الحديث. فالزوج الثاني إذا تزوج المطلقة ثلاثا ثم وقع أنه مات أو أنه طلقها حلت للأول، فهل كل زواج ثاني يحل للأول أو لابد من شروط؟ فلا يجوز أن يكون الثاني المقصود به تحليلها للأول، فهذه مسألة أيضا سنشير إليها إن شاء الله تعالى في درس لاحق، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.